صلى الله عليك يا رسول الله وعلى صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا فنفوز والله فوزا عظيما مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم رحلوا وما رحلوا رحلوا وما رحلوا هي الوداع إلا يا بحسن تصبري وفؤادي رحلوا ولكن خلفوني بعدهم رحلوا ولكن خلفوني بعده حزنا أصب الدمع صوب عهادي صوب عهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم وسرت بقلب المستهام ركابهم تطوي به جبلا وتهبط وادي وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتادي ولقد وقفت بها وقوفا واللهن وبمهجتي للوجد قد حزنادي ناديت أين مضى ذوك أين مضى ذوك أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك الليل يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة عراس بن النبي الهادي لما سراه عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد رفع راسه ونده يا راعي الباس يا راعي الباس يا راعي الباس قوم بساع طلع اختك يا عب قوم بساع عباس خل نضعن قبل لا تلتمنا خل نطلع قبل لا تلتمنا الناس خل نطلع قبل لا تقعد الناس وعلينا يا ابن ابوي الخلق تلت ايام جذب عباس سيفه وطبع لي شالت راسها وشافت وليها سلموا وجه زينب تبسم قالت لا قالت لا قالت لا لا بجيتك يا عبا خويا يا عبا يا سي عبا يا سي راعي الوفا وراعي النوم ويش عندك بالدرع مدرع وبالطاس اشوف انك بجيتك هاي مهتم قال لها قال لها قال لها وعليها يصد عينه نريد السفر يختم من المدينة اخونا اهل العراق الكاتبين صحيت يا ضوى عيوني ودليلي قعد يا ابو فاضل احجي خويا ياهو من اطلع وياك ام كفيل يبار المحمل اي وبي توغزم لقيت على صدره وصاح يختي يا اختي قوم امشي انت وطلعي بختي انا خيج لفديلك رقبتي من ادناك وي بكفي المحرته ويا تخافين قالها وانا سالم صاحت يا والي الحرام دايم طلعت هيك طلعت طلعت وحفتها الضياغم عوني وعلي وجعفر وجاسم وحسينها على الخيل جاثيم وعباس للهودة جملة غزم خايف تصل لختي الوان شوي عليها كان نايم من صبح الغطة وغنايم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان الكلام كان الكلام في الليلتين السابقتين حول مقدمة وأصول مقدمة في المعرفة تنقسم على ثلاث شعب وأصول معرفة أهل البيت، وهي ستة أصول ذكرناها على نحو العجالة. ولا أريد الآن أن يعني أعيد المطلب اللي ذكرناه، يعني باختصار ذكرنا أن معرفة أهل البيت عليه شوية ركزوا ياي حتى نمر عليهن بسرعة. ذكرنا أن معرفة أهل البيت عليهم السلام ضرورية لثلاثة أسباب، منها أن التخلق بأخلاقهم وانتهاج منهاجهم يقوم على المعرفة، ومنها لإحقاق حقهم وإبطال الباطل يقوم على المعرفة، ومنها أن المعرفة باب العبودية لأن معرفة أهل البيت، ومنها أن معرفة أهل البيت تؤدي إلى محبتهم، ومحبتهم تؤدي إلى ولايتهم، وولايتهم تؤدي إلى معرفة الله، ومعرفة الله تؤدي إلى التصديق، والتصديق يؤدي إلى التوحيد، والتوحيد يؤدي إلى الإخلاص، والإخلاص يؤدي إلى نفي الصفات، ونفي الصفات يؤدي إلى العبودية. ثم عرجنا على أصول معرفة أهل البيت، فذكرنا على نحو العجالة أن هناك عدة أصول في معرفة أهل البيت عليهم السلام، منها أنهم أصل الخلق، أي كما يقول علماء الفلسفة يقولون علة غائية، ومنها أنهم عليهم السلام يعني مدارنا العجز عن معرفتهم، ومنها أن المعرفة بآثارهم لا بذواتهم، ومنها أن المعرفة بقدرنا لا بقدرهم، ومنها أن المعرفة على نوعين، معرفة عقل ومعرفة كسب، ومنها أن المعرفة لها مصادر، أمهات هذه المصادر القرآن والرواية. هذا خلاصة الكلام في المحاضرات السابقة. اليوم نتكلم فعلياً بمقامات سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه. هنا يعني قد يعني يطرح سؤال إنه هاي معرفة أهل البيت لها درجات لها عوالم. الآن لما نريد أن نتحدث عن الإمام الحسين إحنا نتحدث يعني عن يا مرتبة من مراتب معرفة الإمام الحسين. لما يقول لك مثلا هذا عارف بالحسين، أكو فرق بين عارف بالحسين وبين عارفا بحقه. إحنا عارفا بحقه تكلمنا عنها في 10 ليالي أول العام، السنة إحنا نتحدث عن معرفة الحسين سلام الله عليه، وذكرنا أصول إنه هذا كل حوم حول الحمى. ما أدري الصوت عندكم واضح إخواني؟ حوم حول الحمى، ما ندخل في لجة البحر، بحر المعرفة ذاك بحر طمطام. بعض الدارسين يعني يقول لك مثلاً أنا أتحدث عن الإمام الحسين في القرآن، صحيح هذا عالم من عوالم معرفتي. واحد يقول لك أنا أتحدث عن سيرة الإمام الحسين تاريخه، واحد يقول لك أنا أتحدث عن فضائله، آخر يتحدث عن مقاماته مثلاً الأخلاقية، واحد يتحدث عن مقاماته السياسية مثل دور السياسي في تغيير الأمة، واحد يتحدث عن علم الإمام الحسين، واحد يتحدث عن وهكذا. لكن هاي كلها القراءة ينبغي أن تكون من رأس، يعني شنو؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يتعرف على المعصوم يبدأ من البداية قبل لا يسولف عنه كعالم كعابد كمجاهد كثائر. إحنا يعني وهذا يعني لا يدل على أنه شيء كل الزين، لكن هذا قدر علمنا شو نسوي، كل واحد على قدر فهمه. نريد نبدي ويا الإمام الحسين من البداية قبل خلقه، يعني كأنما أو قل قبل أن ندخل في عوالمه النورانية وعوالمه في عالم الميثاق في عالم الدنيا. لا، من الاسم، من نفس الاسم، اسم الإمام الحسين. يعني راح نبدي ويا الإمام الحسين من اسمه ونتدرج، ولا ندري هذا البحث مقامات الإمام الحسين كم سنة يبقى، ما ندري، الله العالم. لكن إحنا السنة لعله إلى نهاية العاشر، ما أدري، لعله سنتحدث فقط عن اسمه، بس كلمة الحسين فقط الاسم. وهذا شيء قليل، لأنه إذا أردنا نتكلم عن بس كلمة الحسين بالعوالم الخفية فهذا يراد قلب كبير، وإحنا قلوبنا، أنا أحكي عن نفسي أنا، لا تسع هذه العوالم. لكن هناك مقدمتان مهمتان قبل الخوض في هذا العالم، عالم كلمة الحسين، الكلمة، الاسم. تدري حتى في عالم التوحيد العلماء والعرفاء والفلاسفة والحكماء يقولون أكو اسم وأكو ذات. الذات اللي هي الإله، ذات الله إلى اسم، اسم الجامع شو اسمه؟ الله. أسماء أخرى بعد عدة اللي واصلنا بعالم الدنيا شقد، اللي أسماء الله بالدنيا شقد، اللي واصلنا بس بالروايات 4000 اسم. من هاي 4000 أكو 99 اسمهن شنو؟ الحسنى. إذا جينا للتصنيف الحقيقي، إحنا عدنا الاسم الجامع الله، تحت الاسم الجامع عدنا 6 أسماء، هاي أمهات الأسماء. ذن الستة، من الستة تتوالد الأسماء، من الستة اللي هن يا هن الأسماء، أسماء الله الأمهات الست، الستة العليم والقادر والحي والمريد والسميع والبصير. من ذن الستة تتوالد الأسماء كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. والإمام الصادق يقول كل اسم ينتج ثلاثة تصنيف طويل، الآن أنا ما أريد يعني أوقف عليه. فعادة علماء التوحيد من يسولفون على التوحيد يبدون بالأسماء. إحنا الآن نريد نسولف على الإمام الحسين سلام الله عليه، كأنما جريا على النسق راح نبدي منين؟ من اسمه، من اسمه. واسمه ماذا؟ الحسين. هنا مقدمتان مهمتان. المقدمة الأولى، هاي مهمة، هاي قاعدة، أن أسماء الأئمة المعصومين عليهم السلام هي تجليات لأسماء الله سبحانه وتعالى، وهي كاشفة عن مقامات وأسرار وأحوال متعلقة بالمعصوم المسمى. يعني شنو؟ يعني كل اسم من أسماء أحد الأئمة، محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، علي، محمد، جعفر، موسى، علي، محمد، علي، الحسن، محمد، هاي أسماءهم صلوات الله وسلامه عليهم، هاي تجليات لأسماء الله سبحانه وتعالى. أنا ما أحكي على الألقاب، ما أحكي على ألقابهم وكناهم، أحكي على اسمه، اسم الحسين. هذا الاسم بالمقدمة الأولى هو تجلي من تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى، كاشف عن مقامات متعلقة بذات المعصوم. خلي نطبق هاي القاعدة على اسم الإمام الحسين سلام الله عليه. حسين على يا وزن فعيل، فعيل. حسين تصغير يا اسم، تصغير حسن. الاسم الأول هو شنو؟ حسن. لما نصغر حسن شو يصير عندنا؟ يصير عندنا حسين. فاسم حسين تصغير اسم حسن. حسين مشتق منين؟ يعني جذره مصدره حسن، الحسن. الحسن شيء الحسن، يعني الشيء الحسن هو يعني باللغة بالمعنى الدقيق الشيء الجيد، هذا المعنى العام. بس بالمعنى الأدق الحسن هو الخير اللي يعطى، والخير منين؟ من الله. والخير كل شيء نافع، فالحسن هو الخير الأجود والخير الأنفع. الخير هو الخير الأجود، الحسن الخير الأجود والخير الأنفع. والخير مبعثه الرحمة، يعني إحنا عندنا الله من ينطي؟ ينطي تحت جناح رحمته. إيش ينطي؟ ينطي الخير. فإيش صار عندنا؟ صار عندنا حسن وخير وشنو بعد؟ ورحمة. يعني الله من يريد ينطي ينطي برحمته. إيش ينطي؟ ينطي الخير. الخير شنو؟ الخير شيء حسن. ما أدري وياي. الرحمة جذرها الجمال. هو وإن كان يعني حتى الجلال هو رحمة، لكن الجمال هو الرحمة العظمى. الله مرة يتعامل ويانا بالجمال ومرة يتعامل ويانا بالجلال. من يتعامل ويانا بالجمال، باعث جماله الرحمة، وباعث رحمته الخير، وباعث الخير الحسن. ومرة يتعامل ويانا بالجلال، والجلال يعني مرة بلاءات، مرة عقوبات، مرة تربية قسرية، يعني الجلال بعد صعوبة، بس الجمال رحمة. فالحسين سلام الله عليه مظهر بهذا اللحاف فقط. الحسين عليه السلام مظهر جمال الله سبحانه وتعالى، كأنما أراد الله أراد أن يطلع لنا بالجمال. طلع من؟ طلع محمد صلى الله عليه وآله. أخرج عليا، جاء بالحسن والحسين، هذا كله يعني جمال. هذا هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى أن اسم الحسين هو تجلي، هو تجلي من تجليات الإحسان، تجلي من تجليات الخير، تجلي من تجليات الرحمة، تجلي من تجليات الجمال. فهذه أصول أربعة فاحفظها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن اسم الحسين، هذا الاسم، هذا الاسم بحد ذاته فيه كمية عالية من النورانية. الله حس هذا بعد مبحث مو كسبي، هذا مبحث ذوقي. اسم الحسين مثلا حسين حسين حسين، او الحسين الحسين الحسين، او يا حسين يا، هذا الاسم بحد ذاته ان اسم الحسين فيه نورانيه. هاي النورانيه اذا يعني حصل عليها الفرد نال قدرا من اللطافة في روحه. روحه راح يصير بها قدر عالي من اللطافة، فاترك بس دققوا يعني. أكو نورانية بأذكار بأوراد بأدعية بآيات قرآنية بكلمات، هاي أكو نوع خاص، أكو نورانية خاصة. هاي النورانية الخاصة إذا الإنسان رددها إيش جابت له؟ إيش ولدت؟ إيش أثمرت؟ أثمرت لطافة. هاي اللطافة في القلب تؤدي إلى رقة. هاي الرقة إذا حصلت حصل صفاء. إذا حصل هذا الصفاء نزل الفير. ما أدرتوا ياي؟ هسه يمكن بعضكم مثلا شايف هاي الحالة يومية، مثلا يلزم السبحة يقول فد ألف مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو يمشي وهو قاعد وهو مضطجع وهو كذا يسوي صلاة على محمد وآل محمد. بعد سنة، ست شهور، سبعة شهور، وهو ممارس هذا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد من حيث لا يشعر راح يحس أكو لطافة. ما أدري وياي، يحس أكو لطافة بداخله، يحس بباطنه لطيف. هاي اللطافة تلقائياً تولد رقة، إحنا يعني نعبر عنها مرات بحياتنا، نقول كنا بريء، هذا كنا طفل ما كنا إنسان، تحسه يا أخي كنا نسمة هواء، ما يعني ما تحس هذا يعني صعب. هاي منين اجته؟ هاي اجته من نورانية اللفظ اللي كرره، لأن هاي أذكار الله الواردة عن أهل البيت، هاي مثل الصيدلية أدوية، هاي كل ذكر وارد عن أهل البيت إلى نوع أثر. فالصلاة على محمد وآل محمد مثلا تولد شفافية، رقة، براءة. تباوى عليه هذا ما كنا يعني ما كنا واحد عمره 60-70 سنة، تحسه كنا طفل يا أخي شفاف، تحسه كنا فراشة، تحسه كنا وردة، هيك يمر على القلب يعني مرور جميل، مجرد ما تباوى عليه قلبك يرتاح. سبحان الله، هاي منين جاية؟ جاية من أثر ما يقرأ من ذكر الله، من قراءة القرآن، من العبادة. كلمة حسين أو الحسين أو يا حسين، هاي بمرور الوقت تولد عند الإنسان لطافة، هسه زين، لطافة يعني معنوية عالية، إلى أن تتشبع في روحه. إذا تشبعت في روحه بعد ما أدري شو يصير، يعني على قولتهم هم، مو أنا ما شايفها، هم يقولون ذوقي أميمة ما أذوق وبعدها ما شئت يقولي. بعد شو يصير؟ يصير طب وشوف، ما قلنا ما أدري ليش، لأن هاي معارف أهل البيت مو دوم بس بالسطور، مرات وين بالصدور، مرات تنضاق ما يعني الحشي بيها مثل اللي يخربها، يعني والله يا أخي ما مرات اللي كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة. بعض الأشياء اللفظ يقتلها، بعض السوالف إذا تنحط بقالب اللفظ يقتلها. فش يرادلها؟ يرادلها قل يتذوقها، بس من تنحكي يصير يجي صفط حجي، قال وقال وقلنا وشري تمشي، أكو حجي ينضاق. طيب إذا تشبعت هذا اللفظ، إذا تشبع في الروح يورث لطافة. طبعا هاي وين نلقاها؟ نلقاها عند خدم الحسين اللي يخدمون الحسين. هذا مدام يقول الحسين يا حسين وقال الحسين وعن الحسين، فتلقى أكو شفافية معينة. تلقاها عند قراء العزاء، تلقاها عند أصحاب المواكب، طبعا بشرطها وشروطها. يعني شنو بشرطها وشروطها؟ كون صدق السالفة، مش شبع بروحه، مو يخدم نفسه بالحسين. أكو واحد يخدم الحسين بنفسه، وأكو واحد يخدم نفسه بمن؟ بالحسين. أكو فرق بين هذا وذاك. طبعا أكو واحد هو يخدم الحسين حتى يقولون عنه فلان وانتي، أكو واحد يخدم الحسين حتى صنع الدنيا، حتى بالدنيا حصل مثلا شيء على أي حال. أكو واحد يخدم الحسين على عنده حاجة يريد تنقضي، رايح مشي فد 6-7 أيام عنده يريد يطلع اسمه بالسلفة مثلا، هاي حالته. حسين هم يطيع على قد حاله، أكو واحد لا يخدم الحسين بنفسه، يعني ما عنده غاية. هو وينك غاية بالحب؟ الحب بريء من شبهة المصالح، الحب أعلى من لوثة الغايات الدنيئة والذاتية. الحب خلاص هو حب. فأكو واحد يخدم الحسين بنفسه، وأكو واحد يخدم نفسه بمن؟ بالحسين. واحد مسوي الحسين وسيلة، هذا ما يحصل هذه السالفة اللي نحكي عليها اللي هي نورانية الأسماء ونورانية الأمان، ما يحصل. يحصل الشغلات اللي هو يريدها، يجوز غايته حتى يقولون فلان استقبلوا بالصلاة كذا، يجوز غايته حتى الناس تدافع عليه، يجوز هاي يطيها باول. هذا تمام الكلام في المقدمتين. الحسين له معنيان ظاهر وباطن. الظاهر أن كلمة حسين أصلها الإحسان، والإحسان الإحسان هو النفع، نفع الآخر وخدمة الآخر، وهو ضد الإساءة ونقيض القبح الإحسان. ولذلك الله عز وجل من أسمائه قديم الإحسان. قديم الإحسان يعني يطي، ينفع، نافع. الإحسان الإحسان يعني نفع الآخر وخدمة الآخر، وخدمة الآخر وعدم ضرر الناس ولا صدور الأشياء القبيحة. هاي هذا المعنى اللغوي. حتى بالأخلاق يعني أكو معاني جليلة بهذا المجال قد نتطرق لها. حتى بالأخلاق هسه إذا ظلينا بس على هالمعنى، يعني الحسيني الحقيقي هو الإنسان النافع للناس. الموظف اللي بالمستشفى إذا يجي مريض محتاج أهمية يهتم به ويساعده وكذا، هذا حسين لأنه محسن صاحب إحسان. المرور اللي بالشارع إذا صار الشارع فيه عراقيل وخدم الناس، هذا حسيني لأن هذا يعني تجلى به الإحسان. المعلم اللي يخدم التلاميذ وينفع التلاميذ، هذا حسيني. أي واحد يقوم بأي إحسان هو صار مرايا عاكسة لمن؟ للإحسان. للإحسان، لأن اسم الإمام الحسين هو إحسان. فأي إحسان يقوم به الإنسان لله سبحانه وتعالى صار هذا يعني في قافلة المحسنين إن صح التعبير. إذا ردنا شوية طبعاً هذا بالمعنى اللغوي. بعض العلماء شوية صعدوا مسألة الإحسان، قالوا لا يا الإحسان مو هيك. الإحسان مقام وله درجات، أكو إحسان بالأحوال، وأكو إحسان بالأوقات، وأكو إحسان بالمقامات، وأكو إحسان بالذوات، وأكو إحسان العقول وإحسان النفوس وإحسان الأرواح وإحسان القلوب. وصاروا يفصلون بالقرآن، هذا حكي، هذا كله حكينا هسه شنو الإحسان الظاهر، المعنى الظاهري لكلمة الحسين. بالقرآن الله جاب الإحسان مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل وبمن والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإحسان الوارد بهاي الآية فيه ثلاثة آراء كلها تجلت في الحسين سلام الله عليه، فهو مظهر لاسم الله المحسن، وهو مظهر للإحسان قرآنيا. قالوا أن الإحسان في هذه الآية معناه أداء الفرائض، والحسين قامت به الفرائض. لما نروح نزور الحسين نقول له أشهد أنك قد أقمت الصلاة، قامت بك الفرائض، فأنت الإحسان قرآنيا. وقال بعضهم الإحسان في هذه الآية هو العفو عن المسيء، يعني هو المحسن ياهو، المحسن هو اللي يعفو عن المسيء. ولذا بالدعاء نقول له يا محسن يا محسن، ما نقول له مثل يا كريم أو يا جليل أو يا جبار، نقول له يا محسن قد أتاك المسيء. فهو الإحسان هو العفو عن الإساءة، والحسين هو سيد العافين سلام الله عليه. وقالوا وهذا أعلى الآراء أن الإحسان في هذه الآية معناه أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا وين يودينا؟ يودينا إلى إنه الله عز وجل لا يرى بالعيون، وهو أكبر من أن يرى بالعيون، ولا يرى بالقلوب، ولكن تدركه القلوب، الدرك القلوب. وين؟ قال هل رأيت ربك؟ شوف بابا يسأل دغلب، يسأل الإمام علي، يقول له هل رأيت ربك؟ قال ويحك كيف أعبد ربا لم أره. استغرب هذا شلون شفته؟ قال لا تدركه الأبصار، يبالك مو حسبالك أنا شايفه بعيني، بالعين ما ينشاف، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. ايش صار؟ صار القلب يدركه، القلب يتذوق جماله وجلاله وكماله ونواله وقربه وحبه وعدله وقوته القلب. فايش صار؟ الإحسان هو أن تعبد كأنك ترى. ثم سؤال، من قال كأن دائما تفيد التشبيه؟ مرات كأن تفيد إن، يعني تطي معنى إن، يعني مرة يعني كأن بالنحو تفيد شنو؟ تفيد التشبيه. أقول كأن الحبل حية، لكن مرات كأن تجي بمعنى إن. إن حتى هذا النص في حديث الكساء، كأنها رائحة جدي، رائحة جدي، بعض العلماء يقول هاي إنها جاية بمعنى إنها رائحة جدي، تفيد التوكيد. الإحسان الحقيقي هو أن يعبد العبد ربه برؤية قلبه، وهذا هو اللي فعله الحسين وبلغه الحسين في سيرته، وهناك روايات كثيرة على هالمطلب. مرات جاي الإحسان بمعنى ترك الذنوب وعدم الابتداع في الدين، والسابقون السابقون من المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، جاي هنا الإحسان بمعنى عدم الابتداع في الدين، عدم الابتداع في الدين. هذا يعني تمام الكلام بمن؟ تمام الكلام بالظاهر. اليوم نقدم مقدمة مهمة بالعلوم الغريبة شوية، وباشر نكمل إن شاء الله. أكو مطالب هي قد لا تكون حجة، بس ركزوا وياي. يعني احنا الان نريد نسولف على اسم الامام الحسين، اسمه اسم الحسين، لكن في عالم اخر، مو في عالم اللغه ولا في عالم الاخلاق ولا في عالم الظاهر، انما نريد نسولف على اسم الامام الحسين. الاسم مثلا في عالم الحروف، تدرون احنا عندنا علوم غريبه، مثل ما عندنا علوم ظاهريه عندنا علوم غريبه. العلوم الغريبه انواع، العلوم الغريبة العلوية والعلوم الغريبة السفلية. العلوم الغريبة العلوية مثلا علم الجفر المعروف عند الأئمة سلام الله عليهم، عند الإمام علي سلام الله عليه، أو مثلا علم الرمل اللي عند نبي الله إدريس واختص به سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب. هاي علوم غريبة، بس هاي علوم غريبة علوية. وكعلوم غريبة سفلية يتعامل بها شياطين الإنس والجن مثل السحر، نستجير بالله. العلوم الغريبة العلوية يعني مو بالضرورة ثمرتها حجة، بس ركزوا وياي حتى لا بعد شوية تقول لي هذا يعني هذا الكلام حجة شرعية، نقول لك لا، احنا الآن ما جاي نسولف على هذا الصعيد، جاي نسولف أن بعض العلوم الغريبة تؤدي إلى كشف مقامات معينة لأهل البيت عند هؤلاء، عند أهل هذا المجال. فأنا الآن يعني أنقل كاشف عن هذه القضايا، فأرجو أن يعني واحد شوية يثبت، لأن إحنا في زماننا صايرة عندنا التهمة ببلاش، بس يعني ما سحتي لحشاك خلاص، هذا منحرف، هذا مدلوية، صايرة عندنا يعني مرض، هذا تدري هنا امراض انواع، وحده من عندنا هاي. على اي حال، هاي العلوم الغريبه الوارده عن اهل البيت، علماء الشيعة طلعوا بعض المقامات الخاصه باهل البيت من خلالها. يعني خلنا ناخذ مثال بسيط حتى باكر من ندخل يعني بأسماء الإمام الحسين وبحروف اسم الإمام الحسين، ونجيب رواية عن الإمام علي بعد، يعني حتى تكون إن شوية مستند نستند عليه. مثلا عندنا علم الحروف، علم الحروف إحنا عندنا باللغات كل حرف مثلاً بلغتنا عندنا سين وصاد وعين ولام وياء وراء وباء وجيم وأليف ودال وهاء وواو ويا، أي حروف. مرة أنا أتعامل ويا قالب الحرف، فمثلاً الخطاط، الخطاط يتعامل لي هاي الحاء يكتبها بخط الرقعة لو بالخط أنا جاي يشتغل بثوبها، علم هذا فن عظيم. واحد يتعامل لي ويا تركيب الحرف مع غيره، يصير عندنا مثلاً علم الصرف، يجينا علم النحو اللي يدرس لي الكلمة مع كلمة أخرى، هاي علوم. أكو واحد يدرس لي نطق الحرف شلون ينطق. هسا احنا الحرف نفسه مثل باء، من يقول هو باء يلفظ باء، يجوز ب من يقول، يجوز اب من يقول. الآن انت من تقرأ الحروف تقول سين، زين هي من يقول ما اس، من يقول ما س، ليش تلفظها سين هاي الياء والنون ليش؟ هذا كل الشغل ويجسم الحرف. أكو شغل ويروح الحرف طاقته، وهذا مو حجة. أعيد هذا، هاي مو حجة لكن تكشف لنا حقائق. فقالوا كل حرف إلى عدد يسمونه حساب الجمل، أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت إلى آخره. كل حرف إلى عدد، الألف واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة. طبعاً الهاء خمسة والتاء المدورة هم خمسة، مثلاً النون كذا، السين كذا، الراء كذا، الياء عشرة، ذيك ميتين. هاي خلوا لكل حرف عدد العرب، طبعاً هم يقولون العرب بس أنا شفت حتى علماء الغرب هم يشتغلون على لغتهم A B C D E F G A كذا، هم يحطون هم حساب يسمونه حساب الجمل. هذا نوعين، حساب الجمل الكبير وحساب الجمل الصغير. هاي الحروف إذا اجتمعت مع بعضها تؤدي أعداد معينة، يقسمون ويطرحون ويجمعون وكذا مثل الرياضيات تصير، فتؤدي إلى معاني. بعض علماء هذا العلم قالوا اسم الحسين فيه أسرار بهذا العلم نفسه، اسم أسماء الأئمة بها أسرار بهذا العلم. مثلا كلمة الأبرار الواردة في القرآن، الأبرار هم أعلى درجة، إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار كذا. إذا جمعنا كلمة الأبرار الألف واللام والألف والباء والراء والألف والراء يطلع مجموع الأعداد 435. إذا جمعنا نفس هذا العدد 435، إذا جمعنا الأربعة زائد الخمسة زائد ثلاثة إيش قد يصير؟ 12. فقالوا الأبرار هم 12 المعصومين. ماشي؟ مثلا كلمة صالح المؤمنين، من هم صالح المؤمنين اللي ينصرون رسول الله؟ فإن الله هو مولاه، الله مولاه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد، هنا صالح المؤمنين يا هم. نجمع كلمة صالح المؤمنين صاد وأليف ولام وحاء وأليف ولام وميم والواو والميم والنون والياء والنون، تطلع عندنا 356. 356 إذا جمعنا اسم محمد، إذا جمعنا اسم علي وحسن بدون الألف واللام، علي وحسن وحسين، تطلع 356. ما أدري وياي؟ وإذا جمعنا الثلاثة والخمسة والستة يطلع العدد 14 المعصومين. فقالوا علماء هذا العلم إذن صالح المؤمنين علي والحسن والحسين. من خلال هذه القراءة في علم الجفر باوع. مثلاً فمن حاجك من بعد ما جاءك به من العلم آية المباهلة فقل تعالوا ندعو أنفسنا. كلمة أنفسنا أنفسنا إذا جمعناها الأليف والنون والفاء والسين والنون والأليف تطلع 242 المجموع 242 إذا جمعنا اسم محمد وعلي يطلع 242 ما أدرت وياي. فإذا علي نفس محمد وفق هاي القراءة راح يصير علي ومحمد هم المعنى أنفسنا. فطابقت القراءة قراءة علم الجفر وعلم الحروف مع التفسير. مثلا بعد مثال واحد بعد حتى نختم أرجو المعذرة طولت عليكم. كلمة الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إلى آخر الآية. الأمانة إذا جمعناها يطلع المجموع الأمانة يطلع 128 إذا جبنا كلمة الحسين تطلع 128. كلمة الحسين راح تعطيني يعني نفس النتاج اللي أعطته في علم الحروف كلمة الأمانة. وكأن الحسين سلام الله عليه شنو هو أمانة الله في أرضه. هذا هاي هسه اليوم بس قاعدة. باكر راح ندخل على رواية للإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي يقول لا شو مو بس هاي أنتم ليش تقيدون الحروف بالأرقام؟ لا هي أصلاً الحروف لها معاني الله راتب. هاي الحروف إن شاء الله يأتي باكر. إذا جمعنا كلمة الأمانة الأليف واللام والميم والأليف والنون والهاء والتاء المدورة راح تعطينا 128. إذا جبنا كلمة الحسين راح تطلع عندنا 128. فكأنما الحسين هو شنو هو الأمانة اللي عرضت. فالسؤال هي لما عرضت شنو رأي الناس سووا أنصفوها؟ لا، بحيث أن الإمام الحسين سلام الله عليه خرج معه عياله بدل ما يوضع في حدقات العيون بدل ما يخلون في أرواحهم وفي قرارات قلوبهم يطلع إلى العراق معه فقط عياله ويعني وأهله يعني نساء وشبان بني هاشم. هاي الظلامة يقول عبد الله بن المبارك جئت إلى حي بني هاشم ذاك اليوم اللي الإمام الحسين سلام الله عليه راد يخرج إلى العراق. شفت النياق والهوادج والفرسان وقفوا الحسين أسد هزبر واقف بنصهم ثم رفع عقيرته أخي يا أبا الفضل قم وأخرج أختك زينب بني علي الأكبر قم وأخرج أختك سكينة. وبدأ الحسين سلام الله عليه يطلع عياله اللي حزب القلب واللي اعتاد الشيعة على إحيائه مثل هالليلة يحيون هالذكرى المؤلمة إنه الحسين لما صعد وليداته وبناته وعياله كانت أكو طفلة صغيرة بنت صغيرة منعها المرض. حسين لديه بنت اسمها فاطمة منعها الداء من أن تذهب مع سيد الشهداء. هاي البنية يصوروها بهالصورة اللي تقرح القلب تقعد بزاوية الدار تقول له أبا عبد الله أخذتهم كلهم بس أنا شنو ذنبي؟ تقول أنا جويا صفت ظلمه علي علي انا منين جتني الغابريه انا منين جتني الغابريه الغابريه راح وهل من بين ذي. لما عزم الحسين عليه السلام على ان لا يخرجها معه راحت لخواته بل كتايا يقول للحسين يقلين يا علوي يا يا علوي يا علوي يا يا يا ام حسين يا علوي يا ام حسين يا ام حسين اقعد نسولف بيه قل للعليل تقول ليش يعوف لابني قالت لأبا عبد الله أخذني وياك بويا ولو أروح أناغي عبد الله الرضيع أنا ما أقدر أظل وحدي. قال لها بويا فاطمة أنت مريضة والمرض يأذيك بويا أنا أريد منك تبقين بالدار إذا وصلنا إلى الكوفة واستتب لنا الأمر أنا أودي لك علي الأكبر أودي لك عمك العباس. قالت لك شاء الله وياك. تقل لأبوي أبوي أبوي أبوي مودع الله براشد أني يا أبوي يا أبوي يا أبوي يا أبوي مودع الله مودع الله يا أبوي مودع الله براشد أني بس خلي على بالك عندك ابني يا ابويا يا يا يا يا ابويا مودع الله وراشد النيه بس خلي على بالك عندك ابني مريض ابويا مريض مريض مريض مريضة وتنتظر منك يا أبويا مريضة وتنتظر منك بعد جاية بعد جاية يا اللي قضيت عمرك عينك علي. الله لا يفارق لكم عزيز شايف لك إذا واحد تربي على إيدك طفل ولد وليد بنية كذا بعدين فجأة الدنيا تاخذه الله يقلها يقلها ندري يا ابويا ما تقدرين ما تقدرين ما تقدرين يا ابويا انت مريضة وما تحملين على الناقة على الناقة تصعدين وتحولي يا ما تقدرين انت الدرب طويل. شافت الحسين مصر على ان لا ياخذها ايش قالت له؟ قالت له ريض ريض ريض ريض الضعن وامشي براكم ويا ريض الضعن ريض الضعن ريض الضعن وامشي براكم ابراهيكم ابراهيكم وانا على دي ازحف وراك ويا ريض الضعن ريض الضعن ريض الضعن وامشي ابرهك يا وانا على دي ازحف وراك ويا شبيد شبيد على دهر اللي خذاك شبيد على دهر اللي خلاك يام خلاك يام ويا ما تنحمل دورة قفاك. الحسين شافها على هالحالة شافها مفجوعة طلع مشى مسافة الحسين وإذا به تركض وراء أبا يا حسين قفلي قليلا أبا عبد الله يقول شلون أسد الغاد وامشي واسد بضعوني واسمع هالتون وتصيح راحوا اهلي وخلوني يا زينب ما تسكتيها قلبي ذايب عليها. اجتها زينب سلام الله عليها اجت نقول جدم اجتها زينب تواسيها يقول اجت نقول جدم ليها وجدم جنها ترد ردود اجت نقول جدم ليها وجدم جنها ترد ردود محتار اشتق لها ومن الهم تكف وتهود زينب حين وصلتها عليها ثياب شافت سود علامة من اليتم هاي بعد هيهات وبوها يعوق زينب قعدت يمها قالت لها بنيتي صبري تحملي احنا طريقنا طويل طريقنا مو مال يوم ويومين وزينب خنقتها العبرة ما تقدر تقلها ورانا سبي ما تقدر تقول لها احنا رايحات سبايا ترى مو بس للعراق لا راح ننسبي قالت لها زين اذا انتم مصرين ما تاخذوني خلوا عندي عبد الله الرضيع زينب ما تقدر تقول لها هذا ينتظر سهم في كربلاء هذا العزيز قالت لها احنا رايحات ظل هنا قالت لها عساها راشد النيه وعسى ما الطول غابت كار عساها راشد النية عسى ما الطول غابت كار بعدنا صغار يا عمة وما تنحمل فرقت عساها راشد النية عسى ما الطول غابت كار بعدنا صغار يا عمه عساها راشد النية وعسى ما الطول غابت كار بعدنا صغار يا تنحمل فرقت كام بعد القلب يا الخلان صغير وما شبع منك بعد القلب يا الخلان صغير وما شبع منك راح ضعن الحسين سلام الله عليه صارت فاطمة العليلة تطلع توقف بالباب بلكت واحد يجيب لها خبر يجيب لها طارش يجيب لها شيء عن العراق شيء تقول انا لقعد على دربه يا مرة صوتكم انتو اهل الحنة والأنة ليالي عزهاي انا لا قعد على دربل يا مرة والله وانا عايش دلي يرحون وجه كل ما لها غياب الفون وانا غايبي السدار سدر بالضعوم صارت توقف الطريق القوافل ملكت اكو خبر تقل من كثر النشد يا حسين حتى النوق ملن أويلي هلا بيات اسمها حد قلبك بويا بويا بويا من كثر النشد يا حسين حتى النوق ملن بويا ملني ملني ملني الضعون الجاية من بعيد صارت تشتمر عنه شوفوها من بعيد يقولون هاي هاي تريد تسأل على الحسين خلنا نبتعد بويا من كثر النشد من كثر النشد يا بويا من كثر النشد يا بويا حتى النور ملني اني هوق جاية من بعيد صارت تشتمر عد ويا صارت تشتمر عني عني ويا مو مالت مو مالت مو مالت نشد حر انا مو مال وحده تنشد انت تدري بي مخدره ويا مو مالت مو مالت مو مالت نشد حر حر ويا تجي الى بحلق الحجاي بس من بعدت وجفيت صار الظلمة الأولى ويا صارت ظلمة ظلمة ظلمة ظلمة الأولى ويا باب الدار طيحت بكثر ما رايحة وجاي ويا باب الدار باب الدار باب الدار طيحت طيحت بكثر ما رايحة وجاية كل ما وجديت ضعون أقول ضعون كم ذني ويل عرفت النوق والحداي عرفت ضعونهم والنوق هاي المنوية تريد هاي المنوية تريد هاي حسين والحداي قام يميل من بعيد قام يميل من بعيد من بعيد يقلهم هاي البنية لبوها الما خذاها تريد يقلهم هاي البنية لبوها الما خذاها تريد دوم جوي أعد على الباب رايح جاي تنشد أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبتم ولا إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك